بحسب ما تقتضيه الحال. نعم، أو مثل الحقيقة يتردد الإنسان فيها. إن نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ ومثل حديث أبوها حديث سهل هذا، قلنا إن الأولى أن يصبره للإسلام، وإذا أسلم يخبره. نعم، وإن نظرنا إلى أن واقع الناس الآن ما يسمون على السماع وفي الحاضر يعني خاصة، قد يسلم اليوم ولد التراكس صلى الله عليه خمس صلوات في اليوم، غسل توضى بالبرد جسد. نعم، وترى جبالك تكون شهر رمضان بالبيض، ترى جبالك تكون في مالك. نعم، صار تنفيذ نطبع ما جاء به الشرع. نعم، ونقول ما عدا ذلك اذا ارتد بعد اسلامه فانه يجرى عليه ما يجرى على المرتدين. نعم، نعم. ظاهر حديث معاذ، نعم، يعني ما تتبع غائب رسم تتبع يعني على مرعى اليمين. اي نعم، هو اللي كلام هذا ما خرج عن كلام الآخر. هذا هو كلام. إذا كان الرجل جهلة، فحل يعني عقلي طيب، يرد علينا أهل خيبر أهل كتاب. أهل خيبر أهل كتاب. الله مكتب يعني. وقال أخبرهم من أدوارهم من حق الله فيه. الله مكتب ما تجد يعني. لكن ما فهمتي إلا ما إنما إذا قلنا إنه نفرق، وعلى كل حال نقول نفرق بين العالم وغير العالم. ما في شك نفرق. عالم يجي له فرق. أهل الواحد. لكن هل إننا نقول أصلاً إذا قال أصل والله الله وأنا الحمد رسول الله ثم إيساً بالأحكام ترى يجب عليك الإسلام كذا ويجب عليك الإسلام كذا، أو نصرح لها الواجب في الإسلام ونقول كذا الآن فإذا تدخل من تتواصل بالله إذا كان السؤال ما يسمع الله سنة اللي قال غامن فصل قاطع. طيب يقول يعني ما حد نعلم بعض يقول اسمه معيش انتصر قال اخبر ان ناجم هذا من حق الله فيه. نعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك، خير في الرافع عبد الرحمن خبر أن يهدي الله رجلا بك رجلا لا لا سؤال واحد لعبد الرحمن. نعم، طيب 1 2 3 قوم او طبق صراحه خبر ان وين ان وان ان خله ان خبر لان في عندنا ان مرق علينا بالفيه لان ان يتأنى بالفصل بالتشديد. نعم، لا تمام، لان هذه ان يجيب ان وجواب الصلاه ما في نفسها لا بأن

بعدين فإن أطاعوا فأعلمهم من الأقرار عليهم هم ضلال هم ضلال إن قال فأعلمهم أن الله أقرر عليهم صدقة تخرج من أغنياء فأعلمهم فأعلمهم مرات. إذن فالعلم يتم بالتدريج يعلمنا شيئا فشيئا واضح؟ طيب التاسعة الثانية عشرة البداءة بالأهم كالأهم من أخوة عبد الرحمن من الله أعلى نعم ثم المرتبة الثانية ثم الزكاة الثالثة عشرة نصرة الزكاة عامة من الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم من أخي إبراهيم العالم الشبهة عن المتعلم نعم طيب واتبع دعوة من النور نعم نعم طيب فوضعت مثل يكون لو وقع أيهم أطاع كم أصبح وأطاع نعم وإياك وقراء المعنى نعم وإياك وقراء المعنى يظن منها ان الكسبه يعني عشان يكون متنظم كشف الشبهه يعني قصد ان تحس ان الشبهه يعني التنزع اللي فيه اشتباه وان يرد الشبهه شبهه العلم يعني معناه انه يكون عنده جهد قال اياك وقراء اموالهم والأولى على أنه لا يعلم ذلك من هذا فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقصوها شو يا محمد لما قال له أمره أمرا وقال له واتق الله في المظلوم علل لها يعني قد يعني مثلا ينقض السبهم أنهما دام لماذا هو تقدم فقال فإنه ليس بينها وبين الله سبحانه يعني علّوا بعد أن أمره هذا الأمر ما أخذ تخدمات يكون في ذلك فأخترع لا ما أخذ الظهر المؤلف إليها التركيب لبعد قبل أنها أسرع الأموال وبجرى قبل أنا عندي يمكن ما ضرب اضطرب عليهم صدقة كشف العالم الشبهة المتعلم هذه الصدقة من أين وإلى أين تذهب؟ من الأغنياء إلى الفقراء لأن مثل قد يقول القائل طيب أخذنا منهم صدقة وين نضعها؟ لأن هذا الحقيقة أنا ما أظن بأن هذا مراد رحمه الله لكن هذا هو محل فائدة حسب ترتيب الحديث يعني بين نصف الزكاة وبينها نصرة فأقرب شيء إن الإنسان يبقى في حورة إذا قل أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة فأين هذه الصدقة؟ أين تصدر؟ فتكشف الشبهة عن المتعلم هذا والله أنا أقرب شيء ما بك شيء بقى الشر او هم بيرسم على السنبار ما يرسم على السنبار طيب الثالثة عشرة اتقاء لا الخامسة عشرة جماعة الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال وإياك ورأم أموالهم طيب لو قال قائل ما نهى هو التحرير يستلزم النهي وإياك تحرير زين السابعة عشرة السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم لقوله واتق دعوة المظلوم لأنها ليس الإيمان السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب لقوله فإنه ليس بينها وبين الله الشجاع نعم و طيب من المهم بالحقيقة لكن المؤلف ما بيستوعب ترى الأدلة ولا من المهم قرن الترهيب بالأخطاء بالأحكام قرن الترهيب بالأحكام أو الترغيب لأنه مما يحث النفس إن كان ترغيبا ويبعدها ويذكرها إن كان ترغيبا لأن قالوا اتق دعوة المظلوم النفس قد لا تتقي لكن إذا قيل ليس بين هذا الحجاب نعم خافت فنفرت من ذلك وهذا من أشياء مهمة قرن الترغيب والترهيب بالأحكام نعم طيب الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على طيب المطلين وصادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء نعم يقول من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين محمد الله عليه وسلم وثلاث الأولياء من المشقة والجوع والوباء فيها إنما جرى من الجوع والوباء الظاهر من المؤلف رحمه الله يريد إشاره إلى قصة خيبر لأن خيبر وقع فيها الاتحاد جوع عظيم وكأنهم بدأوا يأكلون الحمير وبدأوا أيضا يأكلون البصل لما أنهم أصبحوها في جوع حصل لهم جوع عظيم وأما الوباء مثل ما حصل لمن علي بن أبي طالب نعم والمشقة ظاهرة لكن كون ذلك من أدلة التوحيد كون ذلك من أدلة التوحيد ما وجهه الصبر على ذلك الصبر والتحمل على هذه في هذه الأمور يدل على أن الإنسان مخلص في توحيد الله عز وجل وأن قصده لله وحده التاسع عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة علم من أعلام النبوة وجهه لأن علي بن أبي طالب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويصح الله على يديه طيب العشرون تفله في عينه عينيه علم من أعلامها أيضا لأنه برفق في عينه فبرأ كأن لم يكن بينهم هذه برفق مرتين مرات الحيث برفق في عينيه وإذا برفق عينيه ينتهي لابن واحد ما الحادي والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله نعم الثاني والعشرون فضل الصحابة في دوقهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح لا على حرصهم على محبة الله ورسوله نعم ومجرد يكون من فوق هذا الرائد نعم يقول قال يفتح الله على ورسوله انشغلوا عن بشارة الفتح بكونه من ينال محبة الله ورسوله نعم طيب الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر طيب همان ولحصولها لمن لم يفعلها ومنعها ممن سعى نعم فالصورة فيها كلها جميل قال حب الله ورسوله وحب الله ورسوله وحب الله ورسوله وفتح الله على وجهه إيه لكن بعض يدوكون ليلتهم أيهم يعطى ما بعض يدوكون ليلتهم مسلسون فتح في بحق الفتح لأنهم ناقصين من هذا أن يكون فتح لكن بس من